والدي يملك أموالا وعقارات وله 3 زوجات وقام بتزويجي أنا وأخي الذي يصغرني في السن، وكنا ولازلنا نسكن مع والدنا وأصبحنا نملك الأولاد عندها. قال والدي كل واحد يأخذ قطعة أرض ويبنيها بقرض من الدولة، وقد ذهبت وقد ذهبت معرفة ذهب والدي وإخوتي إلى المحكمة لإفراغ الأرض بأسمائنا، ولكنهم خذوا برفض القاضي حيث قال إن هناك لهم أخوة كثيرون وهم صغار من بنين وبنات، ولا بد أن يعطى كل واحد منهم قطعة أرض أو يمنعوا جميعا، علما بأني أعمل بوظيفة ودخلي لا يمكنني من شراء أرض. ما هو الحكم إذا أنا أعطيت والدي قطعتين أرض قد منحت لي من قبل الدولة في مكانين مختلفين من المملكة مقابل أن يفرغ أو يفرغ لي أحد الأراضي التي في الرياض، على أن لدي شعور أن الوالد إذا فعل بهذا الشيء فهو من أجل أن يمكنني الأرض التي في الرياض. الذي قاله القاضي فوال أن الرسول عليه السلام قال اتقوا الله وعدلوا بين أولادك، فليس له أن يعطي بعض الأولاد أراضي ولا يعطي الآخرين، فعليه أن يعمهم جميعا أو يتركهم جميعا، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وعدلوا بين أولادك. إذا كان يريد نفعكم يبيع عليكم بيع، يبيع عليكم الأرض بيعا مثل ما يبيع على الناس من غير محاباة، يبيع عليكم الأرض ما تساوي من أهل الخبرة بيعا عليكم مؤجلا مثل ما يباع على الأجانب، يباع عليكم وتكون في ذمتكم حتى يتيسر لكم الوفاء مثل ما يبيع على أناس الأجانب. وإذا باع عليكم بيعا بأراضي أخرى من غير محاباة، بأراضي تكون قيمتها معادلة لقيمة الأرض التي أعطاكم بغير محاباة ولا حيلة فلا بأس بذلك، لأنه يجب أن يبيع عليكم كما يبيع على غيره. يقول إذا كان كبار الراضين لا بأس، وإذا كان صغار ما لهم غيره. المرشدين واضحوا مثل عنده 10 أو 8 فأعطى 2 أو 3 رجل باقون وهم مرشدون لا بأس، أما إذا كانوا صغارا أو مجانين أو معتوهين ليس لهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.